السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فقد سمعنا خيرا كثيرا، والكلام ينسي بعضه بعضا وله شجون وتداخل، وهذه فائدة المجالس العظيمة، وما أكرم الله سبحانه وتعالى أهلها وما أحب أهلها إلا لما فيها من ذكره جل وعلا والعناية بالتذكير به وبأيامه وبدينه وعبادته جل وعلا. فلذلك كانت هذه المجالس أعظم المجالس وأفضل المجالس، ولا مجالس أفضل منها، ولا مجالس أعظم منها، ولا مجالس أحب إلى الله جل وعلا منها. فلذلك أكرم ذويها سبحانه وتعالى، وأكرم المعتنين بها، وجعل ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون مثل هذه المجالس للتنويه والتنبيه على أهمية هذه المجالس. فإن المجالس كثيرة، مجالس الوزراء ومجالس الرؤساء ومجالس أهل الدنيا وغير ذلك من المجالس المختلفة الأجناس والأنواع، ولكن هذه المجالس هي التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويثيب أهلها ويرفع درجاتهم ويذكرهم في الملأ الأعلى، وينزل على أهلها السكينة ويجعل الرحمة تغشاهم، لأنها مجالس تعمر بذكر الله سبحانه وتعالى، ولأنها مجالس الجنة والنار، أعني التذكير بالجنة والتذكير بالنار، ولأنها مجالس تعليم يعلم فيها كتاب الله ويعلم فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أول المتكلمين إلى آخرهم وهم يحثوننا ويذكروننا بالله جل وعلا ويزهدوننا في هذه الفانية ويرغبوننا في الباقية، تذكير بالدنيا وما فيها، أعني بالتزهيد فيها، وتذكير بالعناية بأهم المهمات، العناية بالأولاد، فهذا من أهم المهمات، أن يعتني الأب بابنه، فإنه إذا صلح الابن كانت آثاره جميلة عظيمة على أبويه وأسرته ابتداء، ثم بعد ذلك تنعكس على المجتمع، فيحصل خير كثير لهذه المجتمع بالأبناء الصالحين. ولولا الصالحون ووجود الصالحين لأهلك الله الأرض ومن عليها، فإن القيامة تقوم على أناس أو على مجتمع لا يذكر فيه الله، فلا يقال الله الله، فهؤلاء أهل سوء والعياذ بالله. وأما مجتمع تقام فيه العبادات وتقام فيه الصلوات وتقام فيه حلق الذكر ويقام فيه التعليم، هذا مجتمع لا زال فيه بقية خير، هذا مجتمع فيه خير. فينبغي أن تكرس الجهود في نصحه، وأن تبذل أيضا كذلك الأمور التي يحصل بها النفع وتحصل بها العوائد الطيبة لهم. وإن أهل السنة من أحرص الناس على مجتمعاتهم، لأنهم أبناء صالحين للمجتمع، ولأنهم أخيار محبين محبون لهذه المجتمعات، فلذلك كانت آثارهم على مجتمعاتهم حسنة، وليس لأحد ولله الحمد عليهم قليل ولا كثير انتقاد من جهة آثارهم الطيبة وعوائدهم الجيدة، فالكل يشهد بخيرهم والكل يشهد بحرصهم على مجتمعهم إلا من كان في قلبه مرض والعياذ بالله. فهذا شأنهم من قبل ومن بعد، أنهم يشنؤون ويبغضون أهل الحق غير مبالين بهم ولله الحمد، فنحن راضون بما عندنا وهم راضون بما عندهم، كما قال القائل نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. ولكن نحن نريد أو نعني أهل الصلاح وأهل الخير وأهل محبة دينهم، فهم يعرفون مثل هذه المناقب ومثل هذه الآثار الطيبة لأهل السنة والجماعة. فهذه مجالس معشر السامعين عباد الله فيها صلاح القلوب، وإذا صلحت القلوب صلحت الجوارح، وإذا صلحت الجوارح حصلت الآثار الطيبة على صاحبها وعلى غيرها. فأهل القلوب الطيبة هم أفضل الناس يعتبرون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل يا رسول الله وما القلب المخموم؟ قال التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. قال وما على أثره يا رسول الله؟ قال رجل يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قال وما على أثره يا رسول الله؟ قال رجل في خلق حسن. هؤلاء أفضل الناس يا عباد الله. وإن صلاح القلوب يكون من هنا، من مثل هذه المجالس الطيبة التي نذكر فيها بالله جل وعلا، ونذكر فيها بأيام الله سبحانه وتعالى، ونذكر فيها بديننا، نزداد محبة لديننا، نزداد محبة لربنا في هذه المجالس الطيبة، نزداد محبة لنبينا عليه الصلاة والسلام، نزداد محبة للصالحين، فلا يبقى في قلوبنا غل عليهم، فتبقى القلوب مخمومة نظيفة كما ذكر أهل العلم في معنى المخموم. قيل هو من خممت البيت إذا كنسته، أي تبقى نظيفة، ينظف صاحبها قلبه، ينظف أصحابها قلوبهم من الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن غير ذلك من الآثار السيئة التي تكون بالمعاصي وبالبعد عن مثل هذه المجالس. فهذه نعمة علينا معشر أهل السنة، بين الفينة والأخرى يزورنا زوار كرام، مشايخ وطلاب علم يوجهون وينصحون بما يقربهم إلى الله جل وعلا. إنها والله لنعمة عظيمة علينا، ينبغي أن نشكر الله جل وعلا عليها ليل نهار، ولن نبلغ شكره سبحانه وتعالى، لن نبلغ شكره، فإن الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى شكر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي فله علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ولو طال الأيام وانقطع، طالت الأيام وانقطع العمر. فإذا كان الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، بعد ذلك، فإذا تسلسل لا نهاية له الشكر، تسلسل لا نهاية له، ولن تبلغ ما أراد الله سبحانه وتعالى وما طلب منك جل وعلا من الشكر. أنت ضعيف يا عبد الله، وإنما نعتذر إلى ربنا سبحانه وتعالى من تقصيرنا، نعتذر إلى الله جل وعلا. فأهل السنة ولله الحمد على خير، قلوبهم نظيفة، قلوبهم سليمة، هذا الذي نحسبهم عليه والله حسيبهم، فليس في قلوبنا غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حالنا ما ذكر الله سبحانه وتعالى معهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وليس في قلوبنا غل على المسلمين ولو فعلوا فينا ما فعلوا، فإن أهل السنة أهل سماحة وأهل عفو وأهل صفح وأهل صبر، وما أجمل فعال أهل السنة وما أحسنها. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله قد أوذي من قرنائه وأقرانه أذى لا يعلم به إلا الله، وكانوا تسببوا في تلك السجنات التي سجنها رحمه الله تعالى بسبب الوشاة أو الوشايات لولاة الأمور. ومع ذلك رحمه الله لما تمكن ومكن جاءه بعض الأمراء، فهل تأذن لنا أن نؤذي من آذاك؟ قال قد عفوت وحللت كل من آذاني، ولا آذن لأحد أن يؤذي أحدا من أجلي. آذوه، سجنوه، اتعبوه، ومع ذلك يقول حللت كل من آذاني ولا آذن لأحد أن يؤذي أحدا من أجلي. هذه هي سلامة الصدر يا أهل السنة التي ينبغي أن نتصف بها تجاه إخواننا السلفيين، فإنهم أحق الناس وأحرى الناس بسلامة الصدر، هم أحق الناس وأحرى الناس بسلامة الصدر. وهكذا سلامة الصدر عن مجتمعاتنا المسلمة، فإن حال أهل السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهم أحرص الناس على تطبيق أحاديثه والعمل بها، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، نحن نريد أن نشيد بنيانا عظيما مع مجتمعنا، أن نقيم مجتمع يعبد الله جل وعلا. وما هذا التذكار المتكرر إلا لأجل هذا، أننا نريد أن نقيم أنفسنا ونقيم أولادنا ونقيم مجتمعات تعبد الله، تكف عن معاصي الله التي هي أسباب غضبه جل وعلا وأسباب انتقامه سبحانه وتعالى من أهلها. فما هذا الذي ترونه وتسمعونه من أهل السنة إلا لأجل بناء مجتمع عظيم يعبد الله جل وعلا، وبعبادته وإقباله على الله سبحانه وتعالى يسلم عذاب الله، يسلم انتقام الله سبحانه وتعالى، ويسود فيه الأمن ويسود فيه الخير والتراحم وغير ذلك مما أراده الله جل وعلا. فمرحبا وأهلا بزوارنا وحياهم الله. فهؤلاء الذين سمعتم منهم ابتداء بأخينا عمر بن جهام، وهكذا أيضا الأخ الثاني سمير سلي حفظه الله، وهكذا الشيخ أبو أسامة، هؤلاء من طلاب دار الحديث بدماج التي سعت سعيا حثيثا في إخراج مثل هذا الخير العظيم، وجزى الله مؤسسها شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى على هذا البذل العظيم الذي جعل الله جل وعلا له بركة فيه عظيمة، وذلك فيما نحسبه والله حسيبه بإخلاصه وصدقه مع الله جل وعلا، آتى ثماره الطيبة وآتى هذه العوائد على المجتمع، فحصل به خير كثير رحمه الله تعالى. فلا نألو جهدا في الدعاء له إخواني في الله، فإننا والله نقصر في الدعاء لشيخنا رحمه الله تعالى، وقد أجر الله على يديه خيرا كثيرا. فالأئمة رحمهم الله كانوا يدعون للإمام الشافعي ممن جاء بعد الشافعي، كما ذكر عن أحمد وعن ابن مهدي، فكانوا يدعون له كثيرا لأنه علمهم كيف يردون عن مناطقة وكيف يردون عن الفلاسفة، وألف لهم تلك الرسالة العظيمة. فصار أحمد كثير الذكر للشافعي حتى استغرب ابنه كثرة ذكره للإمام الشافعي، فقال ما أكثر ما تذكر الشافعي يا أبتي؟ قال الشافعي: مثل الشمس للدنيا ومثل العافية للأبدان، هل للناس غنى عن الشمس وهل للأبدان غنى عن العافية؟ فالشافعي هذا هو حاله، رحمه الله وغفر الله له. وهكذا أيضا ابن مهدي رحمه الله كان يكثر الدعاء له، وكانوا يعيبون على من تكلم عليه بسبب الحسد والعياذ بالله بسبب ما حصل، حتى تمنوا موته، وهو الذي يقول: تمنى رجال أن أموت فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. وقد كان بعض المالكية يدعو على الشافعي في سجوده: اللهم أمت الشافعي، اللهم أمت الشافعي، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد من سلامة الصدر لهؤلاء العلماء أو على هؤلاء العلماء رحمهم الله، ولا بد من معرفة الجميل الذي قدموه لنا وأن ندعو لهم. فليس بأيدينا شيء نعطيهم ولا نقوم بأبنائهم بعدهم، وإنما معنى الدعاء تدعو الله سبحانه أن يحفظهم أن يرحمهم وأن يغفر لهم. وهكذا أيضا من كان منهم حيا يدعى له بالعافية، يدعى له بالثبات، ويدعى له بالخير، فإن لهم جميلا عظيما علينا. فهؤلاء الإخوان حفظهم الله من أبناء التريم، وقد أقام الله في بلدهم دعوة طيبة بهم. وأخونا أبو أسامة نزل تلك البلدة التي قد عشعش فيها التحزب، قد عشعش فيها التحزب بلاد ثبي، وسيطر الحزبيون على تلك البلاد، فجاء حفظه الله وأنار الله به تلك البلاد، ونفع الله به نفعا عظيما. والله لا أقول ذلك مبالغة فيه، فإن النفع قد حصل به. بلاد سيطر عليها أصحاب الجمعيات التكفيريون، سيطر عليها من في قلوبهم غل على ولاة أمورهم، وغير ذلك ما تعلمون من انحرافهم. فصحح لهم الوجهة حفظه الله، وصحح كثيرا من المفاهيم، فنفع الله سبحانه وتعالى به، ونسأل الله أن يزيدهم فضله. وهكذا أخونا سمير أيضا حفظه الله، له نفع جميل. وهكذا أخونا عمر بن جهام، نفع الله بهم جميعا في بلدهم، ونسأل الله أن ينفع بأهل السنة أجمعين، والحمد لله رب العالمين.